بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، وأنا قادم إلى هنا قرأت اللافتة وأنا قادم لصلاة الجمعة اللافتة بتعبر عن يوم اليتيم وإدخال السعادة على نفس اليتيم في هذا اليوم، وأنا من قصور اللمسة المادية أو الحياة المعاصرة، أو هل تقول هو الشأن والحال مع كل من انحرف عن منهج الله تبارك وتعالى؟ وفي أحسن الأحوال تجد تعبيرات الاهتمام بعيد الأم والاهتمام بيوم اليتيم وشم النسيم وما شابه ذلك، والله لو كان الأم لها قدر وقيمة ما الذي يمنعنا من أن نزدي لها معروفا مع كل نفس يتردد؟ في صعوبة أبدا، الشرع يأمر بذلك. هذا فارق كبير بين اللوثة المادية المعاصرة أو تقول بين الانحرافات والاعوجاجات وبين الشرع المبين، لأنت تتلذذ مع كل مسألة شرعية واجبة كانت أو مستحب، تقف معها تقول سبحان الله هذا تشريع رب العالمين، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالاهتمام بالأم في أحسن الأحوال، وأن كان عبارة عن هدية في يوم في السنة، يوم في السنة، طب ما الذي يمنع من الاهتمام بال... والله لو كانت المسألة هدية لدى هدايا كثيرة جدا مع كل نفس يتردد، من شأني أن تستدخل السرور فعلا. حياة الأم طاعة، لا يكفي أن يقال طاعة الرجل لأمه، انظر طاعة الرجل لأمه. ده الإمام مالك رحمة الله عليه سؤال سؤال غريب جدا، أجاب بإجابة أغرب، أن الرجل قال أمرني أبي ومنعتني أمي، قال أطع أباك ولا تعصي أمك. الإجابة أغرب من السؤال. السؤال قد يحدث أب وأم وتعارض في المسائل وكل ربما لا معصية في المسألة، فالولد يسمع لكلام من؟ حيرة بين فكي راحة، أب وأم، فقال أطع أباك ولا تعصي أمك. انظر للإجابة، الأم لها قدر كبير جدا، نحرص على برها مع كل نفس يتر، مسألة كثيرة جدا طالع موضوع بر الوالدين، ولكن المادية المعصرة يوم في السنة وعبارة عن هدية، لوثة لوثة. ده في أحسن، لا أقول لك عن خمارة ورقص وضياع وانحرافات وشذوذات، لا أبدا، ده هي الصورة البراقة، عيد أم الصورة البراقة، تقول ما تصلح، لوثة عبارة عن إضاعة، هي الإضاعة أقرب. نفس القضية يوم اليتيم، طب لماذا لا نهتم باليتيم مع كل نفس يتردد؟ طاح، وعبارة النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا واليتيم كهتين في الجنة، أنا وكافر اليتيم كهتين في الجنة، وأشار بأصبع السبابة والتي تلي. الأمر ده يحتمل يوم في السنة مثلا، طب يوم في السنة وبعد ذلك حنهم اليتيم ما نلتفت له؟ لا أبدا، كما نصلي وكما نصوم ونعظم الحرمات نفس القضية، والله أنا هاخد أجر وثواب، أجر طيلة أيام حياتي مع الأيتام، بمعنى أن المسألة ما تحت ما ده، انظر لما يفعله الأجانب وفرنسيون، سنجور وما سنجور، وزي ربوا التربية. كان مسلم الولد، الولد كان مسلم، أخذ من أحضان أبويه وتربى تربية ضلالية، وحيعملوا له انقلاب وحيترأس وزارة، وبعد كده جمع وما جمعاش، مشكلة مشكلة. وذهبت أنا لدار رعاية الأيتام في العمرية الاسو اس، وجدت مدرس الدين في من سان مارك، عشان تعرف أنت في تفريط غير مقبول غير مستساغ. حجرنا الواسع، الدعوة صارت خطبة ودرس، وفلان خطبته أحسن من فلان، وفلان درسه أحسن من علان، ودي همتك الفرز المقيت على مثل هذا النحو، ما تسيب اللي بيخطب يخطب ما تشوف لك طاعة أنت تنشغل بيها. صارت المسألة حكر على الدرس والملتحين والمنقبات. وإقرأ الكتاب. طب ما فيش والله معارضة بين أن أنت تقرأ الكتاب وتعمل باللي فيه. ما النبي صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهله، يغصف نعل ويحلب شاته ويرقع ثوبه. تقول فإذا سمع النداء فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. هو اللي حيزور عتبان بن مالك، هو اللي حيتفقد جليبيب حال حياة حيزود جليبيب، وهو اللي حيتفقده بعد وفاته. فين علو الهمة ده؟ قصرنا خدعنا نفسنا والناس خدعتنا بأن أنت سلفية علمية. سلفية علمية إيه سلفية؟ متى انفصل العلم عن العمل؟ متى انفصل العلم والعمل حسبة واحدة؟ ولذلك نعتب على من يتكلم بثقافة وأكاديمي، علم أكاديمي وعلم نظري. في علم أكاديمي وعلم نظري، ده واحد. حتى مسائل التوحيد التي ندرسها، توكل وغير توكل، لابد أن ننصبغ بها. ذهبت أنا للإس أو إس مدرس الدين، وأنا ده من سنوات طوال، يعني قد تزيد على 20 سنة، ومعه مجموعة من الطالبة، وأنا جالس والله كنت في موقف كما يقول البعض لا أحسد عليه، لأن أنا رايح كنت عشان أقول كلمة. لا ده في ناس بتفعل، أعترف وأقر، حتى ولو كان تقصير، حتى لو كان المسألة على قدر حالي وأنا عاجز ولا مال ولا غير ذلك. لا ده في ناس بتفعل ومؤثرة جدا. والمدرس وأنا جالس مع مدير الدار، اللي انتوا عايزينه؟ عايزين بطاطين؟ نجيبوا للأولاد حلويات؟ نجيبوا للأولاد لعب؟ هيعملوا يوم كامل. ده أنا كنت في أحسن أحوالي هأقول كلمتين، والله الأولاد يفهموا ما يفهموش، لساني عالمة وحسنتش التعبير ولا الكلام مع الأولاد، وقل في أقصى الأحوال ساعة زمن وأنصرف، وكأنني أديت كل ما علي. والتاني ومدرس الدين، مش حتى مدرس التربية الرياضية هو اللي ذاهب للإس أو إس، لا ده مدرس الدين. مدرس الدين ده كان في يوم اليتيم، لا يوم اليتيم ولا غيره، مهمة، دور، عمل، عمل. اشغل نفسك، نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. واحد في الجيش يفسد تدبيره، فكيف بألف؟ المهمات كثيرة جدا، أنا أحكي لك بعضها. على سبيل المثال الحصري، سبق أن نوه للبعض منها، وأنوه وأركز حتى ولو على جهة الإدمال والاختصار، عسى تأتي أيام بإذن الله تعالى أستفيد وأحكي لك. وإلا فالمهمات كثيرة، والبعض يقول لك فكرة، فكرة تسوي مليون، لا ده عند الماديين، لا ده ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، ده فكرة لا تنهض أمامها الدنيا. انشغل بأي طاعة من الطاعات. خذ على سبيل المثال إلى الحصري، نبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه لما ظهر وعبر الرؤية، قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبلي إلا قليلا مما تأكلون. وحب الرؤية كانت نصيحة، كان فيها فايدة، أي والله فايدة كبيرة للبلاد والعباد. خرج على إثر تعبير الرؤية من السجن، أي والله ممكن تعمل أفكار إسلامية، اعمل لك موقع، فلتر الأفكار اللي هتيجي، حط كلمة ضابطة للأفكار بحيث تنصبغ صبغة إيمانية. ونوع أفكار حتى عن الزراعة، اللي يمنع هتنفع البلاد والعباد. ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قامت ساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى تغرسها فليغرسها فإن له بذلك أجر. عمل صالح، فروض كفائية. لا ده ده ده في أفكار تخدم الصناعة، ما فيش عارض. لا والله ده أفكار ممكن تخدم الطالبة. لا ده أفكار تخدم السياسة. لا دي الأفكار دي تخدم الدعوة. أفكار كتيرة ما ممكن فكرة تنشر الدعوة. تعالى ده موقع انشغل. ما عندنا أفراد وعندنا شباب بيقعد قدام النت ال 24 ساعة ما يقدرش يفرقوا. البعض دخل على المواقع الإباحية والبعض دخل على المواقع الغنائية، والبنت تعمل موقع عايزة تجوز هتلاقي داخل عليها مليون، وانت مبهور تقول ده احنا عندنا موقع كذا بتدخله 6000 8000 6000 دي انت حتى طموحاتك طيبة والله لا نعقل من المعروف شيء، بس طموحات غريبة قوي. لدى البنت بيدخل على الموقع بتاعها مليون، تسمع عن الفيسبوك متسجل 400 مليون 400 مليون، وانت بيدخل لك 6000 و7000 و10000 و100000. ليه الطموح ما يبقاش عالي؟ ليه ما حتى نية طيبة عايز تعبد الدنيا بدين الله؟ 500 مليون موقع. ما انا بقول لك والله لو طال الوقت واتسع الوقت هحكي لك كتير معاني كتيرة جدا. انشغل بيها، اقعد كده قسم ايه المواقع الموجودة، وما تدخلش على مواقع اباحية ولا على موقع غنائية من على الباب. هتطرق الباب وتقول لهم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، هتقول زي ما قال صاحب ياسين اتى من اقصى المدينه يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اللي يمنع؟ ما انت بتنهج منهج الانبياء والمرسلين والدين النصيحه. اقعد اعمل دي مواقع اباحيه، دي مواقع مثلا شيعية، لا دي مواقع صوفية، لا دي مواقع كذا، كلك مهمة ودور. حتى خد النية، مسيرة آلاف الأميال بتبدأ بخطوة واحدة. أحسننا حالا اللي هيعمل موقع جميل ده أحسننا حال، لا في أفكار تانية إن أنت توجه المواقع دي يكون لك سهل. حتى نية طيب، نية المرء أبلغ من عمله. إن أنت عايز توجه الدنيا بأسره وتسألني ليه، أقول لك دعوتك عالمية. تبارك الذي نزل الفرقان على عابده ليكون للعالمين نذير. مستجدات ما تتواكب معاه، هي الدعوة خطبة ودرس. سيب الخطبة للي بيخطب وسيب الدرس اللي بيدي الدرس أحسن ولا أسأل، وممكن تزوده ما فيش إشكال أبدا، بس المهمة مش قصر على خطبة ودرس. هذا المسألة أعظم، ده الأعداء أخذوا بكل الأسلحة، ما تأخذ أنت كمان بكل الأسلحة. بند مهم موضوع، شوف ازاي حتى تنتوي. اقعد وفكر انشغل بلا ما انشغل بالقيل والقال والغيبة والنميمة وفلان شكله وفلان قاله. ما فيش داعي. العمر تمن غالي، الانفاس غالية جدا. انشغل فتش، ممكن تلاقينا مخصرين في حاجة زي الاهتمام بأهل البيت. كلنا ردينا على أهل البيت جميل، ولابد ان احنا هنرد. عندهم غلو على الشيعة، في غلوهم في اهل البيت، والصوفية عندهم غلو في اهل البيت. طب احنا ايه اللي عملناه؟ اسأل نفسك، اسأل. خطبة جميلة جدا، بس ممكن يكون جميل برضو ان انت تقعد وتتأمل ايه اللي احنا مفرطين فيه. ليه يهود واشباه يهود تمكنوا من رقاب البلاد والعباد؟ مش بصيل حد، ما فيش حد قدام عينيهم ابدا، لا امريكان ولا شعر، كل دول متواطئين. الله، ده غريبه قوي دي، وانت صاحب حق. ليه الخنوع؟ ليه المذله؟ ليه ما تفتش؟ ممكن تجد ان الاعداء اخذوا كل الاسلحه، طب ما تاخد انت بكل الاثقال. ما النصر ممكن يتخلف بسبب غياب سنه، لازم انت مش عارف اهل البيت ابتداء. ما يمكن عايزين نصلي دلوقتي صلاة استسقاء، مين اللي نقدمه؟ هنقدم والله لو عارفين واحد من آل البيت ومش هتعدم فيه صلاح هنقدمه يصلي بينا، زي ما عمر عمل مع العباس. واحد عايز يتجوز ممكن، مع عمر تزود من أم كلثوم بنت علي، ولا غرض له في الزواج إلا المودة في القربة. محتاجين الله. طب دعوة حتى، ما أنا ده البعض عمل له دعوة في البيت وهنا وهناك ومع فئة مخصوصة. طب ما تركز عليهم، صلاحهم صلاح للأمة، وضياعهم هتضيع به الأمة. أذكركم الله في أهل بيت، أنت راجل على سنة، فين التناول السنة السلفي؟ ليه دي هتنساها؟ عايش نقرأ ونقرأ؟ فكر فكر ممكن تجد أشياء كثيرة جدا عايز اهتمام. ترك فينا ثقلين، قال القرآن وعتراتي أهل بيت. طب اهتمينا بالقرآن ما شاء الله واهتمام أزيد، محتاجين لاهتمام أزيد، بس فين الاهتمام بأهل البيت؟ مالش وجود، لا عندك ولا عند غيرك. شفت بقى المشكلة؟ لا عند، شوف أنا بكل جرأة وجسار أقول لك مفيش اهتمام لا عندك ولا عند غيرك. كل الاهتمامات انصبت على الرد على الشيعة. طب فين العدل والاعتدال؟ هنبقى طرفين نقيض، افراط وتفريط، غلو وجفو واسراف وتقصير، دول هيرفعوهم لمصاف الألوهية ودول هيضيعوهم. مشكلة مشكلة. وكل القضايا ممكن تجد على نفس النحفك تصعب دعوة تتعلمت الكثير. انت ممكن والله تستمر بك المسيرة. محتاجين للاهتمام بكتاب الله، احفظ القرآن. بعض داخل على مواقع إباحية وبنته تكتشفه وزوجته تكتشفه، ولربما انخرط في إعطاء درس وخطبة وبعد كده مواقع أصلا عايز يشوف اللي بيقولوه. احفظ القرآن، انشغل، إن في العبادة اشغل الزوجة، تنشغل بقراءات. واللي حفظ القرآن عايز يراجع ثلاث أجزاء كل يوم عشان ما يتفلتش من نعمل انشغال منبع الخيرات والبركات. ما الراجل واقف في مجلس العموم وأمسك بالمصحف في يده وأشار بالكعبة باليد الأخرى وقال إن العقبة الكؤود أمام استقرارنا بمستعمراتنا في بلاد الإسلام هذا الكتاب وهذا البيت، حافظ عليه نعمة ذات ترب. اقعد احفظ قرآن حتى لذة نفس سعادة قلب ما تستشعرهاش مع الأكلة الجميلة ولذة بيوت ولذة نساء ولذة كذا، لا نزة يعقبها لذة. ده لذائذ الدنيا دي تفنى، تفنى اللذائذ ويبقى الذنب والندم، يعقبها ألم وندم. إنما اللذائذ اللي كانت طاعات لله تورث لذة. شفت ازاي؟ وسعادة وهناء حقيقية. فأحرص، لابد من إشاعة مفاهيم الهدى. المانع البعض طيب بيعمل دار لتحفيظ القرآن، اعمل. ما قدرتش تعمل، اطلب من واحد بيبني قل له اعمل لنا دار، اعمل لنفسك. من بنى بيتا لله ولو كمفحص قطاع بنى الله له بيتا في الجنة. ودار تحفيظ الدل على خير كفاعل، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك. البنات الفنانات بيدخلوا دور التحفيظ دلوقتي، شفت ازاي؟ ممكن يصوموا الاثنين والخميس يوم الليل، يدخلوا دار التحفيظ وما يدخلوش المسجد. واقع واقع، ما نخلقش الفرص وبرضه ما نضيعهاش. حفظ سنة، والله ما شاء الله اللي يمنع. في كفاءات فينا ما شاء الله، الشيخ الحويني عنده كفاءة، الشيخ مصطفى العدوي، الشيخ أحمد أبو العنين، الشيخ أحمد شحاتة. عندنا في طرق لحفظ السنة البعض ذكرها، الشيخ وحيد عبد السلام بالي نقل طريقة من السعودية جميلة لحفظ السنة، الشيخ علي حشيش في أنصار السنة بيطرح كل مرة طريقة مبسطة لحفظ. اللي يمنع انتافع، الحكمة ضالة المؤمن أينما وجده التقطها. اقعد انشاغل، اقعد. ده كان صلاح الدين الأيوبي في وسط الحرب بيقرأ ايه؟ كان بيقرأ البخاري. الإمام الغزالي بعد طول عمر في الفلسفة وغير الفلسفة مات وعلى صدر البخاري، مات وعلى صدر البخاري. اقرأ وطالع واعمل بما تعلمت من دين الله تبارك وتعالى. خلي فيه تلذذ بالسنن، تدبر، مش التدبر بس في القرآن. لما البعض ده كان بيدسو على الركب لما يقرأ أو يسمع أشرف حديث لأهل الشام، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم. فين أخلاق أهل السنة؟ محتاجين الأدب، ان احنا نتأدب ونتربى على السنن. مطلوب مسائل كتيرة، مسائل كتيرة جدا. اعملك موقع لحفظ السنن، اللي يمنع؟ ده 500 مليون موقع، ده العيال بتوع الرأس وبتوع الغنى مليين الدنيا حركة. البنت كل يوم والتاني دعوة للإضراب، وتبص الغريب في الأمر الناس متجاوبين معاه. بيقول لك ده 400 مليون متسجلين على الفيسبوك، انت رحت فين ولا جيت منين؟ احنا فرحانين بالخطبة اللي بيحضرها 1000 وبيحضرها 2000 والدرس اللي بيحضره 100 و200. ده الهدم سريع جدا. خد بالاسباب، صحيح دعوة مباركة بس ارتفع انت المستواها. عدم الاخذ بالاسباب قدح في التشريع والاعتقاد في الاسباب قدح في التوحيد. مشكلة امة النهاردة العنوسة، ايه اللي يمنعك انك تشارك؟ فكر. انا قلت لك الفكره اللي مش تساوي مليون، لا طبعا، بس اقعد وفكر انت. انما اعظكم بواحده، ان تقوموا الله متنا وفرادى ثم تتفكروا. مساله تؤلفكم 13 مليون وشويه، لما تضربهم في 5 كل واحد او واحده باسره وراها مؤرقه تعبانه متنكده. انا اب وعندي بنت وزادت على 30، حموت ازاي واسيبها وانا بحبها وخايف عليها ومشفق؟ وتبص تلاقي الراجل متنكد وهو رايح وهو جاي حتى لو سمع درس العقيده. شفت ازاي نكد؟ فكر. من لم يهتم بامر المسلمين فليس منه، بل من الانشغال بالقيل والقال وفلان عمل وفلان سوى. لا، انشغل باي عمل. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا هو اللي بيقوم الليل وهو اللي بيصوم النهار، وهو اللي بيعلم الجاهل وهو اللي حيقضي دين المديون. هو اعلم الخلق بالله وادخى الخلق لله. ما فيش انفصال بين العلم. ده ام سفيان قالت له احذر كل مسألة تعلمتها من دين الله ان لم تزدد بها خشية فاعلم انها تضرك ولا تفيد. العيال مدمنين النهارده، أولاد وبنات، واللي بيتعاطى بيبيع، وأولاد عندهم 14 سنة وانت بتشوفهم في كل حارة، في كل حارة. انسى الضبطية، تنم طن مش عارف بعد كذا شهر وبعد كذا سنة. أمة مدمرة، أمة مستهدفة، ملايين انخرطوا في الإدمان. ما تقول إخوانك، ده أنا حطيت كلمة عن الإدمان لقيت الراجل ملتحي خارج بيبكي والله، عمال قالوا لي ابنه مدمن، ابنه مدمن. الوقت بتتصل بيا زي الغرقانة، نسأل الله ان هو يجبر كسر العباد. بتتصل بيا ابنها مدمن، مدمر حياتهم هي وزوجها ملتزمين. الولد كان في كلية الطب مات بالادمان. فين الشفقة؟ فين الرحمة؟ فين علو الهمة؟ فين شمولية وسعة النظرة؟ ليه انت تقتصر على الخطبة والدرس؟ اقرأ الكتاب واقرأ المنهج وعظم الحرمات وتعلم وتابع العلم بعمل صالح. مش معارضة، مش معارضة ابدا. العلم يهتف بالعمل، فان اجابه والا ارتاح. كم مليون مدمن دلوقتي؟ يقولوا لي ضبطوا تريلا في ايتاي. ده البلد كلها نص تريلا تكفيها، مش إيتاي اللي مش موجودة على الخريطة وتريلا فيها. الله، طب اللي عدى كم تريلا؟ عندك الضبعة وما الضبعاش، وعندك الطرح، وعندك المباريات الدولية. أعظم وقت لترويج المخدرات، أعظم وقت. شفت إزاي؟ تجيرت أنا ولا بعت ولا تعاطى؟ بس مسائل معروفة، إذا كنت أنا عارف ما بالك بالمحترفين اللي هم صنعتهم وشغلتهم. طرح ده وخط البحر كله ترويج مخدرات، اطلع على خط غرب ومخدرات بتباع النهارده واصناف واشكال. الدخان لوحده بيدمر 21 مليار، 21 مليار. اما المخدرات تدمر قد ايه على الامه؟ تتلف قد ايه على الامه؟ وملايين بشر، ليه ما تهتمش؟ ليه ما تخرج لهم ببونبون؟ ما تتعاركش؟ دي ناس غلبانة مسكينة قوي، لا عايزين حدة ولا عنف ولا لا أبدا. قل له ليه ما بتصليش معانا؟ أنت طيب، أنت محب للخير. هتلاقي بيبكي، هتلاقي تاجر المخدرات الكبير قوي بيبكي. لقيت عن شباب غلبان مسكين وبنات، وطبعا مشكلة بتتولد من مشكلة وحتورث عشرات المشاكل بعد كده. كل مشكلة ما هنا عنوسة ولا مخدرات، ممكن تلاقي عقوق الوالدين، القتل. والولد عايز تمن تذكرة هيروح على ابوه جري. الولد بياخد 350 جنيه في اليوم، مش في الشهر او في السنة، ومش مكفيينه، وبيرجع يضرب امه. مشكلة واقع، دي مآسي. احتك. ما انتش قاعد في كهف ولا في برج، لا ابدا، محتك بالدنيا في البيع والشراء والعمل والكسب والزيارات للعم والخال. انهض، شيء من اللي تعلمته من دين الله بلغه، بلغوا عني ولو آية، ومن بلغته آية فقد بلغاه الحق، ورب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه من نس الله جل وعلا أن يوافق الجميع لما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.